إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، هبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم منزلا من الجنة، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا الأخير مع السبع الموبقات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ونحن اليوم على موعد مع الكبيرة السابعة، ألا وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم عن هذا الموضوع في العناصر التالية: أولا، المعنى اللغوي. ثانيا، شروط القذف وبما يثبت. ثالثا، حكم القذف وعقوبته في الدنيا والآخرة. رابعا، نموذج من القذف البشع. وأخيرا، صورة مشرقة. فأعيروني القلوب والأسماع، فإن هذا اللقاء من الأهمية بمكان. أسأل الله جل وعلا أن يسدد قلبي وقلوبكم وقولي وقولكم، إنه ولي ذلك ومولاه. أولا، المعنى اللغوي. القذف كما جاء في لسان العرب لابن منظور هو الرمي والسب، والمعنى هنا رمي المرأة بالزنا أو ما في معناه. القذف مراده هنا رمي المرأة بالزنا أو ما في معناه. أما المحصنات، جمع محصنة، والمحصنة هي المرأة المتزوجة، والمحصنة والمحصنة بالكسر كذلك هي المرأة العفيفة الشريفة البعيدة عن الريبة والشك. والغافلات هن البريئات الطوايا، المطمئنات النفس، التي لم يفعلن شيئا يحذرنه ويخافن منه. هذا هو المعنى اللغوي لكلماتنا التي نحن بصدد شرحها اليوم بإيجاز شديد. ثانيا، شروط القذف وبما يثبت. لا يصبح القذف أيها الأحبة جريمة تستحق الحد والجلد إلا بشروط، منها ما يجب توفره في القاذف، ومنها ما يجب توفره في المقذوف، ومنها ما يجب توفره في الشيء المقذوف به. أولا، الشروط التي يجب توفرها في القاذف هي العقل والبلوغ والاختيار. العقل والبلوغ والاختيار، أي أن يكون القاذف عاقلا بالغا مختارا حرا غير مكره. وهذه الشروط هي أصول التكليف باتفاق. فإن القاذف إذا كان مجنونا أو صغيرا أو مكرها لا يقام عليه الحد باتفاق أهل العلم، وذلك للحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في السنن والترمذي في السنن كذلك والحاكم في المستدرك، وصحح الحديث شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وفي لفظ وعن الصبي حتى يشك، وعن المجنون حتى يفيق، وفي لفظ وعن المعتوه حتى يعقل. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني من حديث ثوبان وصحح الحديث شيخنا الألباني في صحيح الجامع أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذه هي الشروط التي يجب توفرها في القالب ليقام عليه حد القذف، أي أن يجلد 80 جلدة، أن يكون عاقلا بالغا مختارا لا مكرها. ثانيا، الشروط التي يجب توفرها في المقذوف: أولا العقل كذلك، والبلوغ، أي أن يكون المقذوف أيضا بالغا. قال الإمام مالك: فإذا قذف إنسان صبية صغيرة لم تبلغ ولم تصل إلى حد البلوغ، لكنها تشتهى. قال مالك: فإنه يجب على قاذفها أن يقام عليه الحد، لأن هذا القذف قد يسيء إلى أهلها وأسرتها، وقد يفسد عليها مستقبلها. لكن جمهور أهل العلم قالوا بأن قاذف الصبية التي لم تصل إلى حد البلوغ لا يقام عليه حد القذف، وإنما يعذر ويطرف التعذير حينئذ لولي الأمر أو للقاضي. ثالثا، من الشروط التي يجب توفرها في المقذوف بعد العقل والبلوغ أن يكون مسلما. رابعا، أن يكون عفيفا، والعفة أي أن يعرف هذا الرجل بالعفة وبالبراءة وبالبعد عن هذه الفاحشة التي رمي بها. خامسا، الحرية، أي أن يكون المقذوف حرا لا عبدا، وإن كان قذف الحر للعبد كذلك أيضا محرما، للحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وهذا لفظ البخاري في كتاب الحدود أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. هذه هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المقذوف. ثالثا، الشروط التي يجب أن تتوفر في الشيء المقذوف به هي التصريح بالزنا أو التعريض الظاهر الذي يفهم منه بدون التواء القذف. التصريح بالزنا واضح، والتعريض الظاهر أن يقول رجل لرجل آخر: أنا لست ولد زنا، أو إن أمي ما زنت فيه. هذا تعريض ظاهر يتهم من يحدثه بأنه كذلك. فالتصريح أو التعريض الظاهر، هذه هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الشيء المقذوف به. وأخيرا، في هذا العنصر الثاني، بما يثبت حد القذف، يثبت حد القذف بأمرين أو بأحدهما، ألا وهما إقرار القاذف على نفسه، والأمر الثاني شهادة الشهود على أن القاذف قد قذف فلانا من الناس. هذا بإيجاز أيها الخيار الكرام في عنصرنا الثاني، ألا وهو شروط القذف وبما يثبت. ثالثا، حكم القذف وعقوبته في الدنيا والآخرة. أعيرون القلوب والأسماع في هذا العنصر الخطير. أيها الأحبة الكرام، إن الإسلام منهج حياة متكامل لا يقوم أساسا على العقوبة، ولكنه يقوم على توفير أسباب الحياة النظيفة والضمانات الوقائية الأمينة، ثم يعاقب بعد ذلك من يدع الأخذ بهذه الأسباب الميسرة والضمانات المأمونة ليتمرغ في أوحال المعصية طائعا مختارا غير مضطر. ومن ثم يشدد الإسلام في عقوبة القذف هذا التشديد، ويتوعد على القذف بأشد الوعيد. لماذا؟ لأن ترك الألسنة تلقي التهم جسافا بدون بينة أو دليل، يطرق المجال فسيحا لكل من شاء أن يتهم من شاء في أي وقت شاء بتلك التهمة الفظيعة النكراء، ويمضي هذا القاذف آمنا في الجماعة مطمئنا، لا ينكد عيشه ولا تكبر حياته ولا نفسيته، وإذا بالجماعة تصبح وتمشي الجماعة، وإذا أعراضها مشرحة وسمعتها ملوثة، وكل فرد فيها شاك في أصله أو شاك في زوجه أو شاك في بيته، بل وكل بيت فيها مهدد بالانهيار. وهذه حالة من الشك والقلق والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. ومن ثم يشدد الإسلام هذا التشديد الرعيب الرهيب على جريمة القذف وعلى عقوبة القذف، ويوجب على القاذف ثلاثة أحكام. انتبهوا جيدا، أولا أن يجلد القاذف 80 جلدة، إنها عقوبة تقرب من عقوبة الزنا. للثاني البكر 80 جلدة، وعقوبة الزنا كما تعلمون لغير المحصن أن يجلد 100 جلدة. أولا الأحكام التي أوجبها الله على القاذف أن يشهد 80 جلدة. ثانيا أن ترد شهادته أبدا. ثالثا أن يصبح فاسقا، أي ليس بعبد لا عند الله ولا عند الناس، وهذه الشروط متفق عليها بين الفقهاء، ما لم يتب القاذف إلى رب الأرض والسماء. ولقد نصت على هذه الأحكام آية محكمة من سورة النور، قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم يأتي هذا الاستثناء الندي الرخي الرحيم الكريم: إن الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه هي الأحكام التي تترتب على القاذف في هذه الحياة الدنيا. ولذلك أخرج الإمام أحمد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوي وأبو داود وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت آية سورة النور، أي قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى آخر الآية، قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال سعد بن عبادة: أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ فقال الأنصار: لا تلمه يا رسول الله، فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرة، وما طلق امرأة قط، فاجترأ أحد منا على أن يتزوجها من شدة غيرته، فلا تلمه يا رسول الله. فقال سعد بن عبادة لأبي: أنت وأمي يا رسول الله، والله إني لأعلم أنها لحق وأنها من عند الله تعالى، ولكني تعجبت إذا رأيت لكاعا أي امرأته قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى أنطلق لآتي بأربعة شهداء، والله ما آتي بهم إلا وقد قضى حاجته يا رسول الله. وفي لفظ البخاري ومسلم أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: والله لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مفتح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحبيب: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد. أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الله يا جماعة، وصفة الغيرة لا ينبغي أن تؤول أو تحصل أو تطيب أو تمثل. الله جل وعلا يخاف ومن اجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ووالله يا احبابي ما لبث المجتمع الطاهر الكريم هذا الا يسيرا وقد ابتلي بما خاطه سعد بن عباد. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم واحمد وغيرهم بألفاظ مختلفة من حديث ابن عباس ايضا رضي الله عنهما انه قال فوالله لم يلبثوا الا يسيرا وقد جاء هلال بن امية وهذا من الثلاثة الذين تخلفوا وتاب الله عليهم وقد جاء هلال بن امية من ارضه عشاء فدخل على اهله فوجد رجلا يفعل الفاحشة باهله فرأى بعينيه وسمع باذنيه فلم يهيش فلما اصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني جئت اهلي عشاء فرأيت بعيني وسمعت بأذني. واتهمها اي اتهم هلال زوجته قذفها بالزنا عند رسول الله برجل يقال له شريك ابن سحماء. وهكذا وقع هلال في القذف بتهمة الزنا لامرأته. فما العمل؟ ما الحد؟ فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به هلال بن أمية واشتد عليه ذلك واجتمعت عليه الأنصار وقالوا لقد ابتلينا بما قاله سعد بن عباد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهلال بن أمية يا هلال البينة أو حدم في ظهرك. فقال هلال بن أمية يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته ينطلق يلتمس البينة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البينة أو حدم في ظهرك. وإذا بهلال يقول يا رسول الله والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ به ظهري من الحد. يا إلهي أي ثقة هذه وأي يقين في الله هذا؟ يقول الرجل ولينزلن الله ما يبرئ به ظهري من الحد. يقول ابن عباس ووالله لقد أراد رسول الله أن يقيم الحد على هلال بن أمية وبينما هو كذلك إذ أنزل الله الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم وكان إذا نزل عليه الوحي عرف الصحابة ذلك فأمسكوا عنه. فلما فرغ الوحي سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أول ما قال أن التفت إلى هلال بن أمية وقال أبشر يا هلال أبشر يا هلال فلقد جعل الله لك فرجا ومخرجا. فقال هلال بن أمية والله لقد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل والله لقد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل. ونزلت على الحبيب آيات اللعان لتصف هذه القضية لتبت الأمر والحكم في هذه القضية الخطيرة الخطيرة. وتلا الحبيب صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويبرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ثم قال الحبيب أرسلوا إليها. فجاءت امرأة هلال بن أمية فتلا النبي عليهما الآيات وذكرهما بالله عز وجل وأخبرهما أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ثم قال هلال والله إني لصادق يا رسول الله. فقالت المرأة إنه لكاذب. فقال النبي لاعنوا بينهما. هذا هو اللعان لاعنوا بينهما. فقيل لهلال بن أمية اشهد بالله. فشهد هلال أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين أي صادق فيما قذف به امرأته من الزنا إنه لمن الصادقين. ولما كانت الخامسة قيل له يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه هي الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال هلال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلبني عليها، وإني لصادق. فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل للمرأة: اشهدي بالله 4 شهادات لأنه من الكاذبين. فشهدت المرأة 4 شهادات إنه لمن الكاذبين. فلما كانت الخامسة قيل لها: اتق الله، فإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، وإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فتلكأت المرأة ساعة وهمت بالاعتراف، ثم قالت: والله لا أصلح قومي. فشهدت على نفسها في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وهنا فرق النبي بينهما وقضى بالولد لها، ونهى عن أن ينسب الولد لأبيه، وأسقط النسب عن هلال بن أمية، وحذر من أن يرمى ولدها، فمن رماه أقيم عليه حد القتل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا، فإن جاءت به أي بولدها، فإن جاءت به سابغا الكليتين، فإن جاءت به أكحل العينين سابغا الكليتين أدلج الساقين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء. فلما وضعت المرأة ولدها كان بمثل ما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الحبيب: والله لولا ما قضى من كتاب الله لكان لي ولها شك. وهكذا أحداث يترتب على اللعان الأحكام التالية: فاللعان بمثابة البينة للزوج الذي رأى زوجته على الفاحشة والعياذ بالله ولم يستطع أن يأتي بالشهود، فله أن يلاعن المرأة. ويترتب على اللعان الأحكام التالية: أولا أن يفرق بينه وبين امرأته، ثانيا أن تحرم المرأة عليه تحريما أبديا، ثالثا أن يسقط عنه النسب فلا ينسب الولد إليه، رابعا أن يسقط عنه حد القذف فلا يقذف، لا يقام عليه حد القذف، لا يجلد، لا يجلد. الخامسة أن ترجم المرأة إذا لم تلاعن، فإذا لاعنت هي الأخرى لا يترتب على لعانها إلا حكم واحد، ألا وهو أن يسقط عنها حد الرجم. هذا بإزاز أيها الأحبة عن حكم القذف وعقوبته وعقوبته في الدنيا. أما عقوبة القذف في الآخرة فوالله إنها لقاسية. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم أيديهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. رابعا بإيجاز شديد نموذج من القذف البشع، وانتبهوا جيدا أيها الأحباب الكرام، إنه نموذج من القذف البشع لمن؟ لأشرف بيت وأطهر بيت وأكرم بيت على ظهر هذه الأرض، لبيت الحبيب المصطفى، لبيت رسول الله. قذف الرسول، اتهم الرسول في عرضه وفي شرفه وفي من؟ في عائشة التي أحبها من كل قلبه. ولنقرأ في الحديث لعائشة رضي الله عنها لتحدثنا عن هذا النموذج الوقح وعن هذه الفتنة المزلزلة القاسية المدمرة. والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى سفر أقرع بين نسائه، أي ضرب بين نسائه القرعة، فأيتهن وقعت القرعة عليها خرجت مع رسول الله. تقول: فأقرع رسول الله بيننا في إحدى غزواته وهي غزوة بني المصطلق، فوقع سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت آية الحجاب قد نزلت، وكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه. والهودج هو المحمل على ظهر البعير تركب فيه المرأة ليسترها. تقول: وكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه، أن يحملون الهودج وهي بداخله يضعونه وينزلونه. تقول: فلما انتهى رسول الله من الغزو وقفل أي عاد ودنونا من المدينة المنورة آذن رسول الله ليلة بالرحيل. تقول: فانطلقت لقضاء شأني أو لقضاء حاجتي لتقضي الحاجة، فانطلقت بعيدا بعيدا عن الجيش، فلما قضت حاجتها وفرغت من شأنها عادت إلى رحلها، فالتمست سطرها فلم تجد عقدها، فعادت مرة أخرى لتبحث عن عقدها، وأخرها البحث وكان الجيش قد رحل، فلما عادت إلى منزلها لم تجد في منزل الجيش من داع ولا مجيب. تقول عائشة: فمكثت في منزلي وظننت أن القوم سيفسدونني فيرجعون إلي. تقول: فبينما هي كذلك غلبتها عيناها فنامت. وكان صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه خلف الجيش، فرأى سواد انسان نائم فأقبل عليها وعرفها لأنه كان يراها قبل الحجاب. تقول: فعرفني لأنه كان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه، أي استيقظت من نومي على قوله إنا لله وإنا إليه راجعون، فخمرت وجهي بجلبابي، أي غطيت وجهي بجلبابي. ووالله، تقول عائشة: ووالله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي، فأناخ راحلته فركبتها وانطلق بي يقود لي الراحلة حتى أتينا، فبلغنا الجيش وقد نزل في نحر الظهيرة أي في وقت شدة الحر، فهلك في شأني من هلك، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. وفي بعض الروايات: نظر رأس النفاق الوضح فقال: من هذه؟ لأنها جاءت بغير هودج، جاءت على رأس ظهر بعير صفوان بن المعطل رضي الله عنه. قال: من هذه؟ قالوا: إنها عائشة رضي الله عنها. فقال الخبيث: زوج نبيكم تبيت مع رجل ويأتي بها في الصباح يقودها، والله ما نجت منه ولا نجا منها. قولة عجلة خبيثة شريرة. وطير المنافق هذه القولة وهذا القذف الخطير الكبير الكبير، وتلقفتها ألسنة المرشدين والمنافقين، وما أكثرهم في كل زمان ومكان الذين يريدون النيل من القادة الأطهار الأشراف الأخيار، يريدون النيل من الإسلام ذاته، متمثلا في أطهر مثل وأعظم قدوة في محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهلك بعض المسلمين وذلوا وسقطوا في هذا، وماتت المدينة الطاهرة شهرا كاملا بقولة اهل الاسم بهذا القذف المرير الرهيب الخطير شهرا كاملا. ولحكمة يعلمها الله عز وجل لم تنزل آية واحدة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يتألم ويطحن قلبه الألم ويعصر كبده هذا الخبر الفظيع المؤلم. رسول الله صلى الله عليه وآله يتهم في عرضه، يتهم في شرفه، يتهم في طهارته، وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على جميع العالمين، يتهم في صيانة حرمته وهو القائم على صيانة الحرمات في أمته. وفي من؟ في عائشة التي أحبها من كل قلبه، وها هي الصديقة الطاهرة العفيفة الحصان الرسان رضوان الله عليها، يتهم في ماذا؟ في أعز وأغلى ما تعتز به كل فتاة شريفة، في عرضها وفي شرفها. تتهم عائشة زوج الحبيب رسول الله في عرضها وشرفها، وهي من؟ هي الصحراء التي ترعرعت في بستان الإسلام وسقيت بمداد الوحي على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وها هو صديق الأمة الأكبر، الرجل الكريم الشهم، الرجل أبو بكر، إنه الصديق، صديق الأمة الذي احتل ذروة كلام الصديقية بلا منازع، يحطم قلبه الألم وتهدهد هذه الإشاعة كذبة وتكاد أن تفتته رضي الله عنه وأرضاه. ويحدث ويعبر عن هذا الألم الذي يكاد يعصر قلبه ويحطم فؤاده، وهو يقول: والله ما رضينا بهذا في الجاهلية، أفنرضى به في الإسلام؟ وها هو الصحابي الجليل صفوان بن المعطل يتهم في دينه ويتهم في عرضه ويتهم في شرفه ويتهم في خيانة حبيبه ورسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم. رحماك رحماك يا الله، اي ابتلاء هذا واي فتنة هذه! والله لا تقوى الجبال الراسيات على تحمل هذه المصيبة الكبيرة والفتنة المدمرة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لكن الله يا عائشة ما حالها وكيف يكون شأنها وماذا تقول؟ هي الغافلة التي لا تعلم عن الأمر شيئا بل ولم تسمع عن الأمر شيئا. تقول عائشة: فلما عدنا إلى المدينة مرضت شهرا كاملا وانا لم اعلم شيئا ولم اسمع من حديث الابت شيئا، ولكني ما انتبهت الا لان رسول الله لم يكن يلاطفني بمثل ما كان يلاطفني به اذا اشتكيت. تقول: حتى خرجت يوما لقضاء حاجتي فالتقيت بام مصبح فاخبرتني بخبر اهل الاثر، فقلت: او قد قال الناس ذلك؟ قالت: بلى، اما سمعتي؟ فعادت عائشة رضي الله عنها الغافلة المحصنة المؤمنة البريئة الطوية التي لا تنتبه لشيء لأنها ما ألمت بشيء تحذر منه أو تخاف منه. عادت إلى بيتها فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له فاستأذنته أن تذهب إلى بيت أبويها لتتيقن الخبر، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: فذهبت إلى بيت أبوي فسألت أمي، فقالت لها أمها: يا بني لا تلتفتي إلى هذا. فقالت: سبحان الله، أو قد قال الناس هذا حقا؟ تقول: فبكيت تلك الليلة وما اكتحلت عيني بنوم حتى إن أبوي يزعمان بأن البكاء فالق كبدي، بأن البكاء فالق كبدي. تقول: ورسول الله يدخل يسلم ولا يقول إلا كلمة واحدة: كيف فيكم؟ ثم ينصرف. تقول: فاستأذنت علي ذات يوم امرأة من الأنصار فأذنت لها وأنا أبكي، فجلست إلى جواري تبكي وأبواي جالسان عند رأسي. فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلى جوار عائشة وتشهد وحمد الله عز وجل، ثم قال: يا عائشة، لقد بلغني عنك كذا وكذا، لقد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، وإن كنت ألمنت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف إذا أذنب فاعترف بذنبه فاعترف بذنبه فتاب إلى الله تاب الله عليه. يا الله، يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، فإن كنت قد أذنبت وألممت بذنب فتوبي إلى الله، استغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا أذنب وتاب إلى الله تاب الله عليه. تقول عائشة: فلما سمعت مقالة رسول الله خلص دمعي، شفت دمع في عينيها ونظرت إلى أبيها وهي لا تعرف لماذا تجيب وماذا تقول، وقالت لأبيها: أجب عني رسول الله. فقال الصديق رضي الله عنه: والله ما اعلم ماذا اقول لرسول الله. فالتفتت المسكينة الى امها وقالت: اجيبي عني رسول الله. فقالت الام التي هدهد وحطمها الالم: والله ما اعلم ماذا اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول المسكينة الحصان الرزان: والله ما اعلم لكم مثلا الا كما قال ابو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول عائشة: قد فجعت في فراشي وأعطيت لهم ظهري، ووالله إني لأعلم أني لبريئة وأن الله مبرئي ببراءة، ولكني ما كنت أظن أن الله سينزل في حقي وحيا يتلى، فلشأني في نفسي كان أحقر من هذا، فقول والله ما غادر رسول الله موضعه وما برح المكان منا أحد. وإذ رسول الله ينزل عليه الوحي، وكان إذا تنزل عليه الوحي عرف منه ذلك، حتى أن أخذته البرحاء وتنزلت عليه مثل حفاث الجمان، أي كحفاث اللؤلؤ في اليوم الشديد البرودة. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه براءة عائشة من السماء ممن يسمع ويرى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، التفت رسول الله وهو يضحك إلى عائشة رضي الله عنها وقال لها: أبشري يا عائشة، لقد برأك الله عز وجل. فقالت أمها: قومي يا عائشة، قومي فاحمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة: لا والله، والله لا أحمد ولا أحمد إلا الله عز وجل الذي أنزل براءتي. يا لها من ثقة ويقين عجيبين، والله لا أحمد إلا الله عز وجل الذي أنزل براءتي. وتلا الحبيب صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر الآيات في سورة النور. وهكذا أيها الأحبة نرى نموذجا بشعا مرعبا من نماذج القذف، وهذه هي خطورته. ومن ثم شدد الإسلام هذا التشديد على هذه الجريمة البشعة التي تفتح المجال لكل أحد أن يقول ما شاء في أي وقت شاء وأن يتهم من شاء بتلك التهمة النكراء. وأخيرا في مقابل هذه الصورة القاتمة تبقى لنا صورة وضيئة مشرقة نعيش معها بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، في مقابل هذه الصورة القادمة تعالوا بنا لنعيش قليلا جدا مع هذه الصورة المشرقة. إنها صورة فتى ملأ الإيمان قلبه وملأ عليه قلبه حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنه الفتى الصغير الذي لم يتجاوز العاشرة من عمره، عمير بن سعد رضي الله عنه وأرضاه. عمير بن سعد مات أبوه فتزوجت أمه برجل ثري غني يقال له الجلاس بن سويد. ولما كان في السنة التاسعة من الهجرة دعا رسول الله المسلمين أن ينفقوا وأن يبذلوا لغزوة تبوك، فتسابق المسلمون في الإنفاق، وعاد الفتى الصغير عمير بن سعد ليقص على زوج أمه الجلاس بن سويد ما كان من أخبار المؤمنين الصادقين وما كان من تخلف المنافقين والمرجفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الجلاس بن سويد كلمة خبيثة خطيرة، قال: يا عمير، إن كان محمد صادقا فيما يقول فنحن شر من الحمير. إن كان محمد صادقا فيما يقول فنحن شر من الحمير. وهنا حملقت عين الفتى المؤمن في وجه هذا الرجل وقال له: والله ما كان احد على ظهر الارض احب الي بعد رسول الله منك، اما وقد قلت هذه المقالة؟ فلقد قلت مقالة، ان قلتها فضحت وان اخفيتها اهلكت نفسي وديني، فكن على حذر من امرك فاني مخبر رسول الله بما قلت. وانطلق الفتى الصادق الذي وعى ما سمع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقص عليه ما كان من الجلاس بن سويد، فاسلفه النبي عنده، وارسل النبي رجلا لياتيه بالجلاس، التثبت والتبين قبل الحكم. وجاء الجلاس فانكر ما قاله الفتى المؤمن، والله يا رسول الله ما قلت، وإن عميرا قد كذب علي، وما لي أن أقول هذا، إلى آخر هذه الإصراءات والاتهامات والاتهامات القديمة الحديثة التي يأبى الله إلا أن يظهرها على صفحات وجوه المنافقين وألسنتهم وفي مداد أقلامهم العجل. ونظر النبي إلى هذا الفتى المؤمن وقد احتقن وجهه بالدم واحمر وانهمر بالدموع على خده وعلى وجنتيه وارتعد وخاف، ماذا يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ووالله لم يلفت إلا يسيرا، وقد نزل على رسول الله الوحي في مجلسه هذا، ونزل عليه قول الله جل وعلا الذي يبرئ هذا الفتى الذي رفع كف الصراعة إلى الله وقال: اللهم أنزل على رسول الله صحيح ما قلت تصديق ما قلت. ونزل قول الله جل وعلا: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن يغنيهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم. فصرخ الجلاس بن سويد وقال: صدق عمير يا رسول الله، أتوب إلى الله يا رسول الله. وهكذا التفت النبي إلى هذا الفتى الصادق الذي بللت وجهه مرة أخرى دموع الفرح بعد دموع الحزن والألم، ومد الحبيب يده إلى أذن عمير بن سعد ففركها بيسر ولين وقال له: لقد وفت أذنك ما سمعت وبرأك ربك يا عمير. إنها صورة مشرقة تعمدت أن أختم بها في مقابل هذه الصورة القاتمة للقذف الفشع. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال. اللهم ارزقنا الصدق في أقوالنا والإخلاص في أعمالنا وأحوالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصبرنا ولا تفضحنا، اللهم اصبرنا ولا تفضحنا، اللهم اصبرنا ولا تفضحنا، اللهم اصبرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اذكرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اذكر نساءنا، اللهم اذكر نساءنا، اللهم اذكر نساءنا، اللهم اذكر نساءنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم قيض لأمتك توحيد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم اجعل بلاد الحرمين أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلاد الحرمين أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلاد الحرمين سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق حكامنا وعلماءنا إلى كل ما فيه رضاك يا رب العالمين. أحبتي في الله، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله كما أمرنا الله جل وعلا بذلك، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه.